السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويرزقنا فيها وإياكم عظيم الأجر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم ويرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. كان ابن الجوزي يتكلم عن حال السلف في مثل هذه الليالي، وكيف كان إقبالهم على الله سبحانه وتعالى، فيقول: لو رأيتهم بين ساجد وراكع وذليل مخمول متواضع ومنكسر الطرف من الخوف خاشع، فإذا جن الليل حن الجازع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نفوسهم بالمحبة علقت، وقلوبهم بالأشواق فلقت، وأبدانهم للخدمة خلقت، يقومون إذا انطبقت أجفان الهاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبادرون بالعمل الأجل، ويجتهدون في سد الخلل، ويعتذرون من ماضي الزلل، والدمع لهم شافع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. سبق والله القوم بكثرة الصلاة والصوم، فإذا أقبل الليل حارب النوم، والعزم في الطوالع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ينادي منادي تائبهم لا أعود، والمنعم ينعم بالقبول ويجود، هم والله من الكون المقصود، فما حيلة المطرود والمعطي مانع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كن يا هذا رفيقهم، ولج وإن شق مضيقهم، كن يا هذا رفيقهم، ولج وإن شق مضيقهم، واسلك ولو يوما طريقهم، فالطريق واسع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أهجر بالنهار طيب الطعام، ودع في الدجى لذيذ المنام، وقل لأغراض النفس السلام، والله يدعو إلى دار السلام، فما يقعد السامع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا من يرجو مقام الصالحين وهو مقيم مع الغافلين، ويأمل منازل المقربين وهو ينزل مع المذنبين، دع هذا الواقع، الصدق الصدق فيه تسلم، الجد الجد فيه تغنم، البدار البدار قبل أن تندم، هذا والله هو الدواء النافع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رضي الله عن ابن الجوزي. هذا يجسد لنا قد إيه إن في ناس عندها مقامات في صياغة العبارات، وهذا من حسن تألي وتعبد تأله البعض وتعبده لله سبحانه وتعالى، يقعد يتأمل في الله سبحانه وتعالى، يتأمل في الصالحين، يناجي الله سبحانه وتعالى كما تكلمنا عن المناجاة. اليوم نتكلم عن بعض المناجاة، نذكر بعض مناجاة الصالحين، وأدين دايما الدعاء والمناجاة لله سبحانه وتعالى لا يشترط فيها أنها تكون طلبات، مش مجرد ان اللهم اعطني واللهم ارزقني، اللهم احفظني، اللهم اغفر لي، واللهم اقسم لنا من خشيتك، كل هذه الكلمات وهذه الأدعية رائعة وجميلة ومن السنة، لكن هناك ايضا مناجاة لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليالي ومثل هذه الأيام، ينبغي أن العبد يبدأ يتعرف عليها وينطلق في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، يترنم بمثلها. وبالمناسبة هذه الطريقة في المناجاة وهذه الطريقة في الدعاء بتفرق كتير في القرب من الله سبحانه وتعالى. كان أحد السلف يقول: إلهي أنا الذي كلما طال عمري زاد ذنوبي. بعض الناس يقول لي أنا مش عارف أدعي ومش حافظ أدعية. شوفوا الرجل ده هو بيدعي، هذا الرجل لم يكن يفعل شيء إلا كما فعل زكريا وكما فعل أيوب وكما فعل يونس كما حكينا عنهم أمس. يقول: أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي، أنا الذي كلما هممت بترك خطيئة عرضت لي أخرى، وذنوباه خطيئة لم تبلى، وصاحبها في طلب أخرى. إن كانت النار لي مقيلة ومأوى، وذنوباه إن كانت المقامع لرأسي تهيئ. يا ربي وعزتي، ما أردت بمعصيتك مخالفة. نقول يا رب أنا بأقسم إن أنا مع عصيتك وأنا أريد المخالفة، ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا بجلالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فعصيتك بجهلي وخالفتك بفعلي، فمن عذابك الآن من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ وسوأتاه من الوقوف بين يديك غدا، إذا قيل للمخفين جوزوا وقيل للمسقلين حطوا. أمع المخفين أجوزوا أمشي يعني، أم مع المسقلين أحطوا؟ ويلي كلما كبر سني كسرت ذنوبي، ويلي كلما طال عمري كسرت معاصي، فإلى متى أتوب وإلى متى أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ كم قد زللت فلم أذكرك في زللي، وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني. لأبكين بدمع العين من أسف، لأبكين بكاء الواله الحزن. ده واحد كان سبحان الله بيحاول يقرب من ربنا، ويحاول يعني يفتح علاقة، ويجد ان حتى يعني القلب ينفعل، القلب يلقط ويبدأ ينور، يبدأ يستلم الطريق ويبدأ يعيش. واحد تاني يقول له من للمقصرين، ان كنت لا ترحم الا المجتهدين فمن للمقصرين، ان كنت لا تقبل الا المخلصين فمن للمخلطين، وان كنت لا تكرم الا المحسنين فمن للمسيئين. سبحان الله. فده واحد ما يعني اما تيجي تتفنن كده وتيجي تشوف وتحاول تلتقط في كلام هؤلاء، اين الدعاء يا جماعه؟ هذا المنزله اللي احنا اتكلمنا عليها، هذا انه الله ابقاه في سياق المن، في سياق المنن، ان هذا انسان يمن على الله سبحانه، يذكر منة الله عليه، يعترف الى الله سبحانه وتعالى بمننه عليه. وكان يحيى بن معاذ صاحب الكلام الأخاذ كان بيقوله: إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك، وكيف لا أدعوك وقد عرفتك، مددت إليك يدا بالذنوب مملوءة، ويمينا بالرجاء مشحونة، وعلمتنا أنه قد حق لمن دعاك بالندم تزللا أن تجيبه بالكرم تفضلا. الله أكبر. دي ناس رايقة قوي، ويدعو الله سبحانه وتعالى وقلوبهم في السماء. يقول: إلهي أرجوك مع الذنب وأخافك مع الطاعة. أنا أرجوك مع الذنب وأخافك مع الطاعة، لأن الطاعة لا تؤمنني والذنب لا يؤيسني، وإني لأرجوك مع الذنب بالعفو، لأنك بالعفو معروف، وأخافك مع الطاعة لأني بالآفات موصوف. هي دي بقى فكرة إنك إيه؟ إنك تذكر أوصافك وتنظر إلى أوصافه سبحانه وتعالى. وواحد عاوز إن ربنا يغفر له، فبيقول له: إلهي يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك برحمتك يا أرحم الراحمين. والثالث يقول له: يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. هؤلاء فقهوا عن الله سبحانه وتعالى، دول عرفوا سبحانه، كانوا فقهاء بالله سبحانه وتعالى. وآخر يقول: ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير. أنا يا رب مش واحد، كله بيصلي دلوقتي، واللي بيدعي، واللي بيتحمل البلاء، واللي كذا واللي كذا، أي عبادة أنا بعملها في غير كتير. عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. سؤال: من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه. عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك عن وسترك عن قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستحق. بيقول له إيه؟ بيقول له يا رب إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك عن قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستحقه بما قصرت فيه. أدعوك آمنا. يا أنا يا رب أدعوك وأنا آمن، أنا مش حاسس إن في وحشة بيني وبينك. أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، وإنك محسن إلي وإني لمسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك. تتودد إلي وأتبغض إليك، ولكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك أن أدعوك، أن أدعو يعني وألج الباب. فجد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم. الواحد لما يقرأ ويسمع مناجات هؤلاء يحس لا الناس دي يا جماعة كانوا يستمتعون بالدعاء. واحد عاوز يقول ربنا يا رب اغفر لي، فشوف يقول ايه. اللهم سمع العابدون بذكر عباد بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. شوف الكلام الراقي. يعني يا رب الناس المجتهدة أول ما عرفوا أن في عذاب خافوا، والناس المذنبين أول ما عرفوا أن في عفو فطمعوا. يعني إيه يعني؟ يعني إيه الكلام ده؟ أنت أحيانا كده عم تلاقي، هقولك على حاجة، مش أحيانا تدخل على والدتك كده وتقول لها أنت أحلى أم في الدنيا، أنت سبحان الله الواحد من دونك مش عارف يعيش أمي. فتروح إلى لك إيه؟ سيبيكي من الكلام ده، عاوزة إيه؟ حصلت قبل كده؟ انا اعرف احد يعني الراجل كان عميد كليه، كان يقول لي انا ابني اول ما يدخل كده ويفرك ايده الله يرحمه رحمه واسعه ويبارك في اولاده، كان يقول لي انا ابني كده اول ما يدخل ويفرك في ايده كده يقول لي ازيك يا ابي وعامل ايه ويسلم عليا كده بسلام حب، اقول له خش على طول عاوز ايه. سبحان الله. كان محارب ابن ديسار كان رضي الله عنه في الليل يقول إلهي أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. طب ده اسمه إيه ده بقى؟ واحد إن هو شايف أوصافه، شايف وصف نفسه وشايف أوصاف الله ويذكر المنن، يعني ده ما شاء الله عليه في المناجاة. أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الصعلوق الذي توليته فلك الحمد، أنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، أنا الساغب، الساغب ده اللي هو الجائع في يوم ذي مسغبة يعني مجاعة، يعني أنا اللي قاعد في المجاعة، الذي أشبعته فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، أنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، أنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد. شيخ الإسلام تيمية كان يقول كده، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتينا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما جاء في الآيات. الله أكبر. إلى أن بقى يعني دنه يترنم إلى آخر الكلام عشان الوقت يعني. فالإنسان عما يعيش المعنى ده يبدأ يتفهم عن الله ويبدأ يقترب من الله سبحانه وتعالى. كم الليلة بارستك يا سيدي بما استوجبت منك الحرمان، وأسرفت بقبيح فعالي منك على الخزلان، فسترت عيوبي عن الإخوان وتركتني مستورا بين الجيران، لم تكافئني بجريرتي ولم تهتكني بسوء سريرتي، فلك الحمد على صيانة جوارحي ولك الحمد على ترك إظهار فضائحي، فأنا أقول كما قال النبي الصالح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المناجاة أثرت إن أنا يعني يكون الدرس عملي، على اللي احنا قلناه اللقاء السابق، ان الانسان يعني يدخل دايما في السجود والدعاء، مش دايما انا عاوز كذا انا عاوز كذا انا عاوز كذا. حبيب قلبي، احيانا بتكون مشاكلك انك محتاج تتكلم، انك محتاج تحكي. شوفوا شكاوى المحبين مما نقل عن سيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث من ناحية السندية في مقال للعلماء، لكن كما يقول ابن القيم يقول: وهذا الحد هذا الدعاء عليه مشكات وأنوار النبوة. لما خرج من الطائف يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، برحمتك يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بك بي سخطك أو ينزل علي عذابك، لك العتبى أي الرضا يعني، حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الدرس ليس المراد منه أنه يتقلب كل مناجاة، لكن الفكرة عاوزين نوصل للفكرة ديت، أن احنا يا جماعة الخير احنا محتاجين نبث شكوانا إلى الله، نبث همومنا إلى الله، احنا محتاجين نتكلم مع الله، محتاجين نحدث الله بأخبارنا، المحتاجين اللي احنا نثني على الله. يعني انا اقول لكم على حاجه كده، اعملوا كده تمرين، التمرين ده النهارده اعملوه كده تتدربوا بيه عشان تدركوا الايه ما تبقى من رمضان. حاول كده، وحاول حضرتك تقعد كده 5 دقايق اسمهم ايه، دقائق الثناء والمدح. بتعمل ايه؟ خلاص، خلي بيني وبين ربي اريد ان اثني عليه، بس هو جلسه ثناء. يعني انت مش هتطلب حاجه، لا ابدا، انا مقبل بس عاوز ايه. عارف كده واحد يقول لك انا عاوز نمرة الشيخ، ليه الراجل ده انا عاوز نمرة ضروري. طيب عاوزه ليه يعني؟ ما فيش، بس انا عاوز اشكره على المجهود اللي هو بيعمله معنا. اكيد انا هبلغه، معلش يعني لو بس يبقى تديني تليفونه، انا عاوز يعني فعلا عاوز ابعت له رساله شكر. ياخد التليفون ويبعت رساله طويله، انت تدور على السؤال، ما فيش سؤال، هو فقط كان يريد ان يشعرك بانك لك منه عليه، وأنك إيه أنقذته من أشياء كثيرة، فبيقول لك جزاك الله خيرا. هل إحنا ممكن نعمل كده في جلساتنا مع ربنا؟ هل ممكن تعملوا كده؟ ممكن كده النهاردة عندي ورد 5 دقايق 10 دقايق كده ثناء على الله، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لو كان في سجدة، إنك تنزل تسجد كده بس، وسع بقى، اتركوني، خلوا بيني وبين حبيبي، خلاص انا انا انا يا رب، رغم اللي قلبي بينزف وما في جسدي من خليه الا وهي مجروحه مكلومه، ولكن انا اتيت مرتحل ومهرول على سجاده الحب، اتيت بنزيفي، اقول لك مع كل هذا النزيف انا اتيت لاسني لا لشيء يطيب جراحي. أنا أقول لكم على حاجة، ولله المثل الأعلى، لو أنت متعور ولابس لبس اتقطع، دخلت في خناقة فهدومك اتقطعت وفي جرح في إيدك وبينزف، وبعدين دخلت على ملك من الملوك، ملوك الدنيا، فدخلت عليه وأنت بالثياب ديت وداخل لا تتعرض لشيء، قال لك إيه في إيه؟ قلت له أبدا يا سيدي، أردت أن أثني على ما تفعله في بلادنا وعلى الأمن الذي فعل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تعمل تثني تثني تثني تثني تثني تثني. أبي الله عليك، هذا الرجل يتركك تغادر هذا المكان وأنت على هذه الحالة، أم يكسوك جمالا ويشعرك بالأمن والأمان؟ أبي الله عليكم، الله يطرد من يأتيه هكذا؟ فالله أجل وأعلى وأرحم وأكرم سبحانه وتعالى، فحاشاه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في هذا الباب، باب المناجاة، وقربناه نجيا، ف فنسأل الله أن يمتعنا وإياكم بما يحب ويرضى. في كتيب صغير كنت أتمنى اللي كان معايا يعني عشان أقرأ لكم منه، لكن هو موجود على النت، وهو كتاب للدكتور محمد إسماعيل المقدم، كتاب مناجاة، كتاب بسيط صغير في معاني لطيفة جدا. وطبعا المناجاة لا تمنع أبدا الإنسان يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم ولديه، لكن أحيانا زي ما أنتوا بتحبوا تسمعوا درس تفسير يفتح لك كلام الله ويشرح لك الكلام بتاع ربنا، ده ليس أننا في وحشة من كلام الله، لا أبدا حاشاكم، لكن كل ما في الأمر بسبب التعود أنت محتاج حد يجدد المعنى ده في قلبك. فعما في حد يشرح لك الحديث أو يشرح لك الحاجة تلاقي نفسك ضيرت. ميزة المناجاة دي كأنها ترجمة عملية من الصالحين لما كان يقوله كثير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة، فهتلاقي هو بيسنوا كده وقاعدين يتكلموا ويقولوا يا ده هو ده المعنى اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا في الدعاء كذا، فتلاقي الدعاء بقى احلو أكثر وأكثر وتجلى في قلب العبد أكثر وأكثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويطلق ألسنتنا في الثناء عليه ومدحه، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.